شوي ويحط صبعه واسط عيني وجيه فرقاها مثل جني الأرباح كان هالزمان اللي ركب كدني يا صاحبي دعني ترى كل جراح لو اكب قربي كانت اسمع وينيني الجرح الاول باقي ما بعد راح وقفت حياتي بين قشرة السيني.